عسكر بلادي، حماة الديار، فخر الأوطان، اللي بيضحوا أرواحهم في ذا الأمصار علشان ما يدوم استقلالهم. ولما شفت استقبالكم وشدة هتافكم ما أقدرش أوصف مقدار فرحي. وإن كان يجي واحد منكم يحط ودنه على قلبي يسمعه يضرب مزيكا، مش كده يا بنات؟ تمام تمام على نغم السيكا. نظروا حياة الخشينة شهرتاه، نظروا حياة الخشينة شهرتاه. نصر وحياة للجنود الخفافي، ولهم كمان كل رضايا وكل محباتي. نصر وحياة، نصر وحياة، نصر وحياة، نصر وحياة. تضحيات من غير وفات يا فندم. بس انقدر ختمنا يا فندم. قول للعسكري ده يتقدم. دي يا فندم ابو شرموخ. لا لا مش ده، مش ابو شمروخ. مش ده، مش ابو شرموخ يا فندم. ابو زغيزة. لا لا ولا ده، مش ابو صحيزع. ديكا. ديكا يا فندم. ايوه ده. بصوا بصوا اسمعوا تعليمات. ثلاث خطوات امام ثم وقوف. بزق بزق. اسمك ايه؟ محسوب محاسيب محاسيبك زعبله ابن زعبله. انت منين يا زعبله؟ انا المصري كريم العنصرين، بنيت المد من الهرمين، جدودي انشأوا العلم العجيب ومجرا زي ما بيقول حضرتك. طيب نزود لها باش في الاول وبلاش هزق. بتبقى باش بزق الا هزق. وانا عملتك باش بزق يا حورية. وفي الطابور. طيب يا عم ما تتخلاش. كنت رايح على فين كده؟ اقول لحبيبتي اني ترقيت لباش بزق. قول لها مال انك بقيت باش بزق دار. يا بسنجة دار ريح الجن. يا جي قطع بيدان وسامعات عليمات، فك الصفوف وسكر برا. يسكتلوا برا ليه؟ ما هماش عساكري، مش اولادي. يحرس دينك يا مولاتني يا عيون قلبي. شاطري شاطري منك عطلي. قربوا قربوا شويه من غير تكليف ودردشوا حبه معايا. ولا بسنجي ولا ارى قادم. لاحظ شايف كيف بتصغر له؟ هتقرمش وتقرميش. لكن ميرشا ممكن خاتون يعشق واحد بس وزق. ممكن والنص ممكن لما يكون العمر 20 والقلب بعد ما خفق. برمولزم يخبخ ميرشا برمولزم. اذا يلا نفتح بطصاصاتنا. يلا نفتح منه هيك خيو هيك هيك. قرب هنا شوية. انا خدامك. كمان شفت يا بسنجي شاي شاي لازم اسلق في ايدي. حبيبتك ولا لا؟ انبسطت قوي يا فندم. وانت واصحابك مبسوطين كلكم؟ ايوه رايح اقول لك مبسوطين ومش مبسوطين حسب الطالع. والاكل بيوكلوكوا كويس؟ ايوه كويس ومش كويس، في شيشه عدس وكم بصله مش كويس ابدا. والظباط طيبين مع العساكر؟ طيبين قوي الظباط، طيبين ومش طيبين. عندك الباس هنج قدار مثلا فظ قوي. قرأ ده مغلي. لكن ده فخاتون. خليه يتكلم. كلم يا فظ قوي الباس هنج قدار، لمناسبات طبعا مش من غير سبب، مساء النسوان. ازاي؟ امنعوكي من الكلام. يا باس هنج قدار أأمرك تخلي الراجل ده يتكلم. كمل يا شاطر. بسلامته البسنجة قدار، حاطط علي قوي ومغلبني، اكمنه كان بيبصبص للي بحبها وشيعته يقشر بصل. بقى كل الناس واقعين في حب حبيبتك دي، لازم على كده حليوة قوي. اهي بلا أفيا اللي واقفة هناك، قول لها تيجي. يا حرية بتختشي، صغدهم بلاخش همان، هي هتعضك. يظهر انه بيحبك قوي الجدع الشجاع ده. علم علمك يا اختي، ولا عالم الا الله. وانت بقى طبعا عشقاه. مش بس كده، ودايبة في هواه. يا ترى ايه ده اللي جرحني في قلبي؟ هو انا ما قلتلكش لسه انك بقيت ضابط سنجق؟ لا يا ستي لسه ما قلتليش. طب وديني قلتلك. طيب وديني اهو متشكر جدا. شو هيدي شو هيدي؟ اطمئنانات حضرت وزير ميلسا، هايدي سنجب لازم بكرة هبل فيوشنق. وانا ظني هذا احسن الاوقات لاغتنام فرصة لسماع انشودات. منيح ارى ادم منيح. افندم خاتون، افندم جناب خاتون، افندم سماح دبلتكم حضرتنا بالكلام. اتفضل يا سيدي. يا جيوش سماع، مدام دولتكم شرفتم جيشنا، هل يرغب دولتكم في سماع انشودة الطبور؟ عال الانشودة دي انا عارفاها. هل ممكن يا دولت؟ وإن حبيتم اغنيها معاكم. يا سلام خاتون افندي، ده شرف عظيم افندي. يلا نبتدي. هو انت رايح تغنيها معايا؟ اذا سمحتم لي دولتكم يا فندم. بس انت اقدر كل جيوشي. لا لا لا لا ما يصحش، تعال انت يا زعبل لو غني معايا. فوزي غير ممكن يا فندم. بتقول ايه؟ كرمت السنجق غني سبا سبا ما ما ما. يعني السنجق حاجة قليلة؟ طيب يا سيدي نعمله باش سنجق. خزوق انا راح اترسق. يا بس سنجق زعبلة تعالى عندي وغني معايا. احسن جيوش في الامم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شوفنا، ساعد من الماء جيش الاعادي نهجم ولا اي شرك يحوشنا. Yeah. الخاتون، هي دولة الخاتون. ايه في ايه؟ هذه المرة لابد انتم مبشرون بقدوم الاعداء. سيف في الاولى، ضربات يمين، ضربات شمال، خزوك في النص، ثم انتصار. دهجي، انت كل ساعة والتانية تسألني السؤال ده وتقول لي الكلام ذاته. خبري يا أميرة، ده جناب المير أمع الدولة والمرمران مخمخ بيسألوا عن كلمة المرور علشان يشرفوا هنا. أمع الدولة، ده شيء يضايق. تملي ورايا ورايا. نقول لهم إيه؟ نهايته بقى، شيع لأمع الدولة. أما مخمخ ده مانيش عاوزة بعد كده أسمع اسمه، رفضت قبله ولا مش رايحة قبله أبدا. زعبل، روح البس ملابس رتبتك يا حضرة الباش سنجة، وارجع لي تاني، نفسي أشوفك تبقى إزاي. هبقى على كيفك يا مولاتي. روحوا يا ولاد، أبقى أشوفكوا كمان شوية. يا بسنجة قدر، كمان شوية رايحين نفحص مع بعض خطط المواقع. خطط يا خاتون على الكوستر رافلي. أحب ما علي. يلا بقى وابقى نادي عليكم. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شوفنا، ساعة ما نلمع جيش الأعادي نهجم ولا قليش اللي حسنا. أحسن جيوش في الأمم جيوشنا، وقت الشدائد تعالى شوفنا، ساعة ما نلمع جيش الأعادي نهجم ولا قليش اللي حسنا. أمع الدولة ده على قلبي في اللحظة دي، ذله أتقل من التقل. ايه بقى يا ستي، احنا مش رايحين نتجوز النهارده ولا ايه؟ انا مالي يا ستي، انا عاوز اتجوز النهارده، انا عاوز اتجوز النهارده. الله الله، ايه ده يا امير، ايه ده اللي انت لابسه ده؟ انت واخده بالك، دي بدله العيد، قلت في عقلي بالي النهارده الصبح البسها يا واد عشان تعرف ان عندي بدل حلوه وتقومي كده تتجوزيني على طول. النهارده مش ممكن ابدا، عندي اشغال كتيره قوي، خطط حرب لازم افحصها وجيوش المسافرة. افتكر مش راح يكون عندي وقت اتجوز ابدا. وهو الجواز عاوز وقت، الجواز عاوز فلاح ومزيكا وخلاص. مش معقول ولا ايه؟ ومعناه ايه يعني؟ بقالي 6 أشهر دلوقتي وانت مش فاضية تتجوزيني. ده بيجيش ده، وهو النهارده الصبح الميل مخمخ الواسطه بيني وبينك اللي ما رضيتيش تقابليه دلوقتي، الشيء اللي ما كنتش انتظره منك ابدا، وحياد دقنك اهو جاله جواب من عند بابا. بابا يا سخطه، وبيقول له ايه بابا بقى في الجواب ده؟ بيقول له فيها ستي ان الحاجات دي مش مخلصاها ابدا ابدا ابدا، وانها مضايقه خالص خالص خالص، وانه انا بقالي 6 أشهر وانا سايب البلد بتاعه وقاعد هنا علشان اتجوزك. وبيقول فيه كمان انه بيدفع فلوس كتير خالص عشان احفظ مركزي، علشان انا ابن ملك قد الدنيا وانتي واحده خاتونه قد قد قد كده، والحاجه دي مضايقه خالص ومضايقاني انا كمان، علشان انا ما يخلصنيش ان بابا يصرف مصاريف كتير كده. لا لا يا شيخ. الله، مع حق يا سيدتي، علشان ان ما كانش راح يحصل اسمه واتجوزك، بابا راح يشوف لي خاتون تانيه وده عين العقل بقى. طب نسد يا ام الدوله وطمن بابا. الله، ما تلبسنيش احسن بغيظ. ايه؟ طب ما تزعلش، الجواز ده حيتم ان ما كانش النهارده يكون بكره. انت تمام اللي بتقولي كده، بكره بكره بكره. قبل جوازنا شحت كل بلاطات الدنيا ومفتح عينيها عليا قد كده، وابتدت تشوفني وتشوف انك بتضحكي عليا. هو انا عبيط يا ستي بتضحكي عليا؟ حق، لو كانت الدنيا تشوفك في الساعه دي. وديني هو بلبس بس هنجا. ايوه، انت كده احسن كتير من قبله. بصيله كده يا امير وقولي فكرك عنه ايه. ها ودمكني تمام. مش كده، مش يحق للواحده تفتخر لما تكون حاكمه على رجاله بالشكل ده؟ يا جناب البسنجة. يا جناب الخاتونة. خش هنا وقول لقرأ ده مغلي وللمرشاة اني انا في انتظارهم. وديني رايح سرعات لي مرش ابلغهم. خاتونة فندي. ايه كمان؟ بس يعني ما حكمتيش في قضيتي. رايح اقول لك ايه بس يا امير، لما مشاغل الدولة تتركني دقيقة واحدة علشان مهتم بسعادتي الخصوصية ابقى اختني فرصة الدقيقة دي واتجوزك. ده شيء يملد. تملي احكامي كده كلها تأجيل تأجيل تأجيل. يلا نطلع على خطة الحرب، وافتكر ان الامير ام الدولة مش راح يضن على مجلس شورتنا بانوار فكره. اتفضلوا اقعدوا. اما انت يا بسنجة زعبلة، نكلفك بحراسة شخصنا الملوكان. برقبتي. الله الله الله، وعناي الاتنين. لكن دولة هل من الحكمة افشاء اسرار حربية؟ لا لا لا، مفيش خوف، اتكلم. تقعد فارش يا فندم. اخينا هيطرشق. يا فندم، نلتمس من دولتكم بكل خضوع تفتيح أفدان وسماء كلار. ينهصر فنون الهرب في كلامين، القطع والالتفاف. زي العجينة بقى. تمام يا فندم تمام. فلكي أتمكن من القطع والالتفاف واجب قسمات جيوش اقسام ثلاثات. حكي منيح. قسم افضل امسك يمين. كويس قوي. قسم ثاني امسك شمال. منيح منيح. بينما القسم الثالث اهجم في الوسط. عاد عاد عاد. وهكذا بهذا التدبير الاقسام الثلاثات تمتد بطرق مختلفات الى نقطات معينه. في اي مكان هذه النقطه المعينه؟ الله اعلم. انما الذي اعلمه انني ساضرب الادو. ساضربه ساضربه. روق دمك روق دمك. ساضربه ساجعله وفاء. هم بالرج وهم بالسيف وهم. ما بنعرضش يا سيدي ما بنعرضش يا سيدي. بس ما تخدش نفسك تنضر. لا يهم فندم لا يهم، مدام في سبيل الوطن. العدو اين العدو؟ خذوني الى العدو. دهدة ما انت رايح له باسامك الثلاثه. كرمال الله اسكت حجي. الا اسامه الثلاثه دي كمان الاسام. قال ماذا يقول يا فندم؟ روح كده يا عم بلا اسام بلا غيره. هو في لسه اعبط من دي خطط؟ كلميتك ومن فضله لابد من قتلك. هيك الناس بيحاكوا البسنجة دارات. يا دولة الخاتونة، هالزلمة زعبلة ما إلو حق قانونا يفتح تمه بهن مجلس الموقع. مو لازم شخصي الكلام. لازم يكون قاين دار. لازم يكون وطني. ما إلو حق. حقوق ما فيش. شوية سكوت قلنا. كنتوا بتقولوا انه علشان ما يكون له حق يتكلم لازم يكون آي الدار. طيب نعمله باش سنجة دار زيك تمام. لازم يكون غطريف. طيب برضو نعمله مرشاة خشوش بار جزنكير. كفاية كده ولا ايه؟ له حق يتكلم دلوقت؟ ما احتجاجاتي فندم طاقات واجب. العبالة ايه بتفهمون يا عيال؟ اسكت ولا هلا بنتفهم. اتفضل اقعد يا جناب الباش سنجة قدار وقول اللي انت عاوز تقول. اهلا وسهلا. اتفضل اتلقح استريح. بدل ما نهجم على العدو من ثلاث سكك نهجم عليه كلنا كتلة واحدة ومن سكة واحدة. واخد بالك يا بس سنجة قدار، الياقة عالية شوية، لازم تقصر ثلاث قراريط علشان ما تظهر الرقبة. كمل يا اخويا كمل. كويها يا اخويا كويها. قلت اننا نهجم مرة واحدة دغري ننقض عليه نلتحم وعليه في اثناء المعمعة بالجماعة كلتهم نخبط نرقع نكسر نموت لما نقول بس. عال قوي، ودي الخطة اللي لازم نتبعها يا بابا قرى آدم. أنا مش جيت بقى أبدا. إزاي؟ مع كل خضوع والتماس أوف، حضرتي في مسؤوليات أمام حكومات عندي مع أشاكي الدولة. بخطة حضرتي عن نجاح مضمون، الدماء محكون، لأن مقابلات مع العدو مش التحام، مش خاب، مش قاروش انتصارات، مش رفضت. لكن خطة حضرته يا منجي أنا مش مسؤول أبدا. بقى على كده حضرتك بترفض قطعيا. يتفضل حضرته حضرة الشخ كيف قال حضرتكم يا فندم؟ كيف قال حضرتكم عنه يا فندم؟ الخشوشبار يا ولد، المرساخ خشوشبار جزنكير. جزنكير يا فندم. يتفضل حضرته وينفذ خطته إن كان بلابد. أيوة حنفذها. صحيح، وتنتصر على العدو ضروري. طبعا طبعا يا معالي المرشاخ وششبار جشنكير زعبلة. نعم. نسأل الله إنه ينصرك في غزواتك ويحرسك في حروباتك ويرجعك لنصاغ سليم. أنت دلوقتي باش سنج أقدار كل الجيوش. خازوق، هات الأووق اللي على دماغك بقى يا بطاطر. بمبوم مدافع. إخي شكلك بقى هزق. عجيب عجيب، أمان بالله العظيم لازم أجعلك وفيت. روق خيو روق. اختشي يا فل، اختشي يا فل. في إيه؟ في إيه كمان في إيه؟ بيلعب لي حفاجب يا فندم. اهدى شوية. وليه؟ نحن التلاتة إلنا طار عنده وحناخد بطرني. إيه يا زعب اللي، يا حلوتك بهالطرطور، يا تقبر عويناتي بهالطرطور. مش كده مش كده. الله طف. اسكت فركوح، شو بيعرفك بالبلوتيكي؟ هيدي اسمها بلوتيكي، كل واحد وصنعته. زعبولة يقبرني هالكم بيقول للقمر غيب تقعد مطرحك. تمام كده يا بسنجة قدر زعبولة، انا عاوز اقدمك حالا للعسكر. يا بسنجة قرى ادم، حط الجيش كله تحت السلاح. يا بسنجة قرى، انا اطيع اوامر. طيع خيو طيع، شو بدنا نعمل؟ قلبها خفا. وازاي ما تصبح سنجة قدر خاتون حبتني شافتني عائلة رأتني. يا خوفي بس لا تنساني وتشوف غيري وفينا روح من وفداني ولا ضميري. الحب عمه ونسوني وانا واقفة وشايفة بعيوني بزيادة يا بنتي ده مش وقته.